الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجته في عليين والسامعين يا رب العالمين. قال قصر: المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشا من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل له من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويغضب ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان يصنع أعمال لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإنسان يصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامها وركوعها وسجودها واحد. وقيامها وركوعهما وسجودهما واحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اجتماعنا هذا وجلوسنا هو لقراءة كتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، جمع فيه نصائح ثمينة أكرمنا الله جل وعلا بقراءتها ومطالعتها وتأملها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها. أقول ذلك منبها أخي القارئ وفقه الله، لأنه لما بدأ نسي الدعاء لابن القيم، فدعا للشارح ودعا للسامعين، وفاته نسيانا أن يدعو بهذا الإمام الذي حرر هذه النصائح الغالية الثمينة التي اجتمعنا هذا الاجتماع لمدارستها والعناية بفهمها والاستفادة منها. فنحرص حين الدعاء في مطلع الدرس للدعاء للعالم الذي أكرمنا الله عز وجل بالاجتماع لما بينه وما قرره وما وضحه، وعادة الأخ عبد الرحمن لا يفوته ذلك، لكن نسيانه لهذا الأمر انتهزته فرصة لأنبه الجميع على العناية في الدروس العلمية، أن يعنوا بالدعاء للعالم الذي حرر العلم وجمع مسائله واعتنى بضبطها وتدقيقها حتى أصبحت بين يدي طلاب العلم كنزا ثمينا ودرة